قال العلامة الألباني رحمه الله: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وموضعها وصيغها. وقوله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التشهد الأخير، وهي مشروعة بالإجماع، واختلف أهل العلم فيه. التشهد يعني هل هو واجب أم لا؟ واختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال: الأول أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، أنها ركن أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ليس التشهد كاملا إنما الصلاة. طيب نعيد الكلام: واختلف أهل العلم فيها يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة أم لا، على ثلاثة أقوال: الأول أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. والثاني أنها واجبة لكن تصح الصلاة بدونها في السهو دون العمد، وهو رواية عن أحمد وإسحاق. الثالث أنها مستحبة، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح لحديث ابن مسعود، وفيه بعد التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. الحديث ابن مسعود فيه أن رسول الله علمه التشهد ثم قال بعده وليتخير من الدعاء أعجبه. فلو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أو ركن لعلمه إياها، لكن علمه التشهد المعروف عنه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها له، ثم قال ويتخير من الدعاء أعجبه إليه لحديث ابن مسعود بعد التشهد وفيه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وأدلة أخرى. وهل تشرع في التشهد الأول أيضا؟ يعني هل يقال التشهد الأول هل تقال فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل تشرع في التشهد الأول أيضا؟ الجواب نعم، من حيث الشرع مشروعة، لو قالها ما عليه شيء، وهو قول الشافعي في الجديد ورجحه الألباني رحمه الله، حيث قال، انظروا الآن في الحاشية اللي عنده كتاب، حيث قال: فقد قالوا يا رسول الله قد علمتنا كيف نسلم عليه، أي في التشهد، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد، الحديث. فلم يخص تشهدا دون تشهد، ففيه دليل على مشروعية الصلاة عليه في التشهد الأول أيضا، وهو مذهب الشافعي كما نص عليه في كتاب الأم، وهو الصحيح عند أصحابه كما صرح به النووي في المجموع، واستظهره في الروضة، وهو اختيار الوزير ابن هبير الحنبلي في الإفصاح كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات وأقره. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، وليس فيها أيضا التخصيص المشار إليه، بل هي عامة تشمل كل تشهد، وقد أوردتها في الأصل تعليقا، فهي مشروعة في التشهد الأول لو قالها وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دلت عليه الأدلة. وقال ابن باز كما في الفتاوى، وبه قال ابن باز رحمه الله أيضا، قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها قالت، وهي تصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم ووتره، قال: ثم كان يجلس ويصلي على النبي، وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه. وهذا حديث أبي مسعود البدري. وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: الأول اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا كان يدعو به هو نفسه، هذا عند أحمد، وهو عند الشيخين بغير زيادة أهل بيته، عن أبي حميد الساعدي.